الكتب وهو قول أكثر العلماء، الأكثر يعني أكثر العلماء. وقال الإمام والغزالي رحمهم الله تعالى لا يعرف إلا بالتلذذ. وقال ابن الصلاح لا يعرف إلا بالتلذذ والريح. وجزم به النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم رحمه الله تعالى بالاثنين، بالتلذذ والريح. ريح وريح وإيه؟ العجين. ريح العجين، روح العجين. نعم. والأول هو الظاهر التلذذ، ويؤيده كما قال ابن الرفعة قول المختصر: وإذا رأت المرأة الماء الدافق. فرع: لو رأى في فراشه أو ثوبه ولو بظاهره منيا لا يحتمل أنه من غيره لزمه الغسل وإعادة كل صلاة لا يحتمل خلوها عنه. ويسن إعادة كل صلاة احتمل خلوها عنه، وإن احتمل كونه من آخر نام معه في فراشه مثلا فإنه يسن لهما الغسل والإعادة. الاثنين عند فرين. ولو أحس بنزول المني فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء فلا غسل عليه. الغسل لا يكون إلا بالخروج. نعم. كما علم مما مر وصرح به في الروضة. والثالثة الموت لمسلم غير شهيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجنائز. إذا مات الميت وجب على الأحياء أن يغسلوه إلا الذي يموت في المعركة، في معركة الجهاد، فلا غسل عليه يدفن. نعم. ولا يغسل، يعني يبعث يوم القيامة شهيدا. نعم. لحديث المحرم الذي وقصته ناقته فقال اغسلوه بماء وسدر. فقال اغسلوه بماء وسدر، معناته على انه كل من يموت لغير الجهاد في الجهاد يغسل، واما المجاهد لا يغسل، بل يبعث يوم القيامة شهيدا، لانه اذا غسلوه تغسل الدم، والدم يكون شهيدا يوم القيامة كالمسكي، يكون كالعنبر وكالمسكي. نعم. فلا يغسل الشهيد. لحديث المحرم الذي وقصته ناقته فقال اغسلوه بماء وسدر، رواه الشيخان، وظاهره الوجوب. بماء وسدر. شوف شوف، بماء وسدر. سدر سدر حق النبي، لانه في الزمان السابق ما في صابون، الصابون ما جاء الا بعد. طيب لو واحد قال هذا الصابون نعم بدعة، لأنه في زمن الرسول غيره موجود، نقول له بدعة حسنة، لأنه منظف وكل شيء منظف تستعمله قياسا على السدر. وإن كان في زمن الرسول نعم لم يكن الصابون موجود. نعم. هذا اللي يقولوا على أن الشافعية رحمه الله تعالى قال البدعة في بدعة حسنة، هذا مراده، يعني الصابون أعلى رتبة من السدر، السدر ربما لا يخرج ما يخرج الصابون أقوى، فجاءنا شيء غيره، نقول على أنه في زمن من الرسول ما في صابون لوحي إلا نجيب السدر، لا، لأنه شيء يزيد الوصف. نعم. وهذا أكبر فائدة، فيكون بدعة حسنة. نعم. وظاهره الوجوب وهو من فروض الكفايات، والوقص كسر العنق. أسمع يا سيدي، وهو من فروض الكفاية، كيف الكلام هذا؟ وهو يعني غسل الميت من فروض الكفاية، كيف نفهم؟ وهو أقرأ من أول شو. والثالثة الموت لمسلم غير شهيد كما سيأتي إن شاء الله. غير شهيد يعني خرج الايه الشهيد، خرج الشهيد لا يقصر، يدفن بدمه، يغسل الشهيد في معركة الكفار بدمه لا يغسل، لأنه يبعث يوم القيامة شهيدا مثل ما مات، ودمه يكون عنبرا ورائحه طيبة. بعدين كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجنائز، كما سيأتي يعني الكلام هذا يعيده الشيخ في كتاب الجنائز. نعم. لحديث المحرم الذي وقصته ناقته فقال اغسلوه بماء وسدر، رواه الشيخان، وظاهره الوجوب، وهو من فروع، وظاهره الوجوب أننا نغسله، أننا غسل الغسل الميت واجب، لا عليه، لا على الميت، لأن الميت خلاص وأنت بالروح لا بالجسم إنسان. نعم. فالميت هنا الغسل واجب على الأحياء يغسلونه. بعدين وظاهره الوجوب وهو من فروض الكفايات، وهو من فروض الكفايات. إيش معناته؟ سقط عنه إذا قام الواحد سقط عن البعض، يعني إذا قاموا جماعة واحد نفر منهم أو ثلاثة أو اثنين غسلوا عن الباقي، الواجب أنه يغسل على جميع من حضره، على جميع من كان حاضرا في موته. لكن لو قاموا اثنين غسلوا وثمانين ما غسلوا، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، فرضوا كفاية، فرضوا كفاية. نعم. والوقت قصر العنق، بفسر للصحابي الذي سقط في ايه؟ وقصته ناقته. وقصته ايش معنى وقصته؟ يعني كسرت عنقه، كسرت ايه؟ عنقه، عنقه، رضي الله تعالى عنه. نعم. وثلاثة منها تختص بها النساء، وثلاثة منها، قال هو قال واجب، واجب وغسل الجنابة ستة، ثلاثة يشترك بها الرجال والنساء، وهي علاج الحشرة، المرأة والرجل يختص، خروج المني، وكذلك إذا جامع الرجل زوجته وأنزل هذا وهي أنزلت كذلك يختصر، وكذلك إذا حلمت وخرج منها المني بغير جماع تختصر، وهو يختصر كذلك إذا خرج منه، هذه اثنين. والثالث الموت، والثالث الموت يكون بين الرجال والنساء، والخاص بالنساء النفاس، النفاس ما ينفس إلا ما تنفس إلا المرأة، الرجل ما ينفس. نعم. والحيض والولادة خروج الولد من بطن المرأة. نعم. ولو خرج ناشفا يجب عليها أنها تغتسل، لأن الولد أصله كان منيا وهو مني الرجل. نعم. وثلاثة منها تختص بها النساء، وهي أي الأولى الحيض، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض أي الحيض، ولخبر البخاري رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والثانية النفاس، لأنه دم حيض مجتمع، ويعتبر مع خروج كل منهما وانقطاعه القيام إلى الصلاة أي أو نحوها، كما في الرافع والتحقيق، وإن صحها في المجموع أن موجبه الانقطاع فقط. إذا ارتفع النفاس عنها دم النفاس يجب عليها أنها تغتسل، وإذا ارتفع عنها دم الحيض يجب عليها أنها تغتسل المرأة. نعم. والثالثة الولادة، ولو علقة أو مضغة، يعني إذا نفذت أخرجت مولودا سواء كان ولو صغيرا ولو علقة يجب عليها أنها تغتسل، لأنه كان منيا. نعم. ولو علقة أو مضغة، ولو بلا بلل، لأنه مني منعقد، ولأنه لا يخلو عن بلل غالبا، فأقيم مقامه كالنوم مع الخارج، وتفطر به المرأة على الأصح في التحقيق وغيره. إذا كانت صائمة، إذا كانت صائمة وخرج منها نحكم عليها بأنها فاطرة، نقول لها أنت الآن فاطرة ويجب عليك أن تعتقضي كالحيض والنفاس. نعم. تتمة يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما حرم بالحدث الأصغر، لأنها أغلظ منه، لأن النفاس، لأنها الأشياء الثلاثة النفاس ودم الحيض والولادة أغلظ منه، أغلظ من الإيه؟ من النوم، من إيه؟ من الحدث الأصغر، من الحدث وهو خروج الجثاء أو الإيه؟ البول أو الدراز. نعم. وشيئان آخران، أحدهما المخت لمسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد، أو التردد فيه لغير عذر، لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني يحرم علي أن يتردد في المسجد، يروح وجهه المسجد وهو جنوب، وهو جنوب إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل يدخل من باب السلام ويخرج من باب الأسفل، ما عليه عابر. وأما إن يتردد يحرم على الجنوب أن يتردد في المسجد ولا يعتكف ولا يجلس فيه. نعم. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. إلا عابر يعني قاطع سبيل، يدخل باب السلام ويخرج من باب الايه، من باب الشامية أو من كذا إلى آخره، له أن يفعل ذلك. وأما أنه يتردد في المسجد وهو جنب يحرم عليه، لأن المسجد محترم. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره لا تقربوا مواضع الصلاة، لأنه ليس فيها عبور سبيل بل في مواضعها وهو المسجد. ونظيره قوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لا أحل، لا أجيز أن يدخله حائض ويتردد، ولا نفساء وتتردد، ولا جنوب يتردد. نعم. رواه أبو داود رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبويها. وقال ابن القطان إنه حسن، يعني الغسل حسن ليس بواجب، ليس بواجب. مدام تقول ابن القطان حسن أوجبه. وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة، للآية إلا عابري سبيل، ادخل من باب ويخرج من باب، وأما التردد لا يجوز له. وكما لا يحرم لا يكره إن كان له فيه غرض، مثل أن يكون المسجد أقرب طريقيه، فإن لم يكن له غرض كره كما في الروضة وأصلها. إذا دخل من باب السلام وخرج من باب المسجد قريب لداره، وإذا راح من جهة الشارع طويل له أن أن أن أن أن أن أن أن يتردد يعني. وأما إذا لم يكن له فيه فائدة فلا. نعم. وحيث عبر لا يكلف الإسراع في المشي بل يمشي على العادة، كما أننا الطائف والذي يسعى بين الصفا والمروة لو كان يسعى لعمرة أو لحج يجب عليه حتى لو جاء واحد يزاحمه لا, لا, لا, لا يمشي إلا بغرض أنه في السعي. أما إذا أراد أن يوسع له خرج الغرض، فينبغي له يرجع إلى المحل الذي الذي تحرك منه. ولذلك انا لا احب بعض الطلب الله هديهم يجيبون انا من ايه من جهة الناس يضوه. اذا قلنا له طريق وراح كده راح من غير غرض من غير نية هو ماشي في نية السعي او في نية الطواف, خليته ينتقل في المشي الى الى الى الى, إلى محل غير منوي, الى محل غير منويين. هذا الفائدة في الصفة الحين في المروة. الانسان يطوف لما يمشي المشي هذا حقه من التعبد. ولو كان يبغى يلحق اخوه يكلمه, شاف اخوه هناك يبغى يكلمه, هذا المشي من عندي من محل من ما هو بتعبد الى ذاك المحل هذا غير داخل. ولو ادخله في الطواف الطواف غير صحيح, لان خرج الطواف من عباده الى مبالغه. انتبه يا شيخ, كثير من الطلبة في البلاد العربية يودون جهتها طريق انتقل محل غير من غير قصد. نسأل الله السلامة. لابد الإنسان ينتبه لأنه هذا السعي واجب أن يمشي هذا الطريق. ولو مشى لأجل أن يكلم أخاه أو يبتعد عن الطريق خرج عن النية الإنسان ينتبه. نعم, في جميع المذاهب يا شيخ أمان. يا شيخ الفتاح, أقول في جميع المذاهب يعني؟ لا الشافعية, لا أنا بقولك عن الشافعية. رجع على المذاهب الثاني ما أدري, لأنك غيرت القصد. أنت واجب عليك أنك تسعى تقطع المسعى هذا بنية ما أمرك الله. فأنت لما تنتقل لأخوك تكلمه, انتقلت لغرض. ولذلك كثير العسكر يقول بعد الناس يرجعوا كده مو داري مسكين. حتى يقول ما جانا في الحج لو وضع رجله لأجل أن يسلم, وفي حالة السلام تحركت رجله وهو يسلم تحركت رجله. شوف هذا هو. طيب, ها, وخرج بالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها. قوله فإنه يمكن, لكن ليس له ولو غير جنب دخول المسجد إلا لحاجة. ما لحاجة؟ مو المسجد حتى غير المسجد, حتى الحرم في مكة الحرم. ولذلك إلى الآن يأتون من طريق آخر. لما يجوا من جدة النصارى ما يأتون على طريقنا نحن, مكتوب هناك الطريق غير المسلمين. شوف الإسلام ظاهر على الكفرة وخاضعين له. يقول لك ليش ما نموت إلا نموت بالغضيبة مع قوته, يعني عندهم قوة, لكن الله خاضعهم كافرهم. يجي من ناس من جدة يروح طريق المسلمين يشوف يقرأ سبحانه وتعالى, ولا يقرأ المسجد الحرام غير عامهم هذا بعد عامهم هذا. الله, لكن ليس له ولو غير جنب دخول المسجد إلا لحاجة. الكافر ليس له دخول المسجد, يعني غير مكة إلا لحاجة. نعم, مع إذن مسلم بالغ أو جلوس قاض فيه للحكم أو مفت للإفتاء. ذلك القاضي لا يحكم في الايه في المسجد, لأن المسجد ما هو محل حكم, محل عبادة, محل لا يجوز للقاضي أن يحكم في المسجد. نعم, وقال ابن حجر وهو بالنسبة للتمكين, أما هو فيحرم عليه الجلوس مع الجنابة لأنه مخاطب بالفروع خطاب عقاب. ومثل ذلك القراءة. أما هو الكافر يعني لو حضر جنازة لا يدخل المسجد, وإذا دخل المسجد تزني الجنازة وزن عليه إخوان. نعم, ومثل ذلك القراءة, أي يمكن منها إن رجي إسلامه وإن كانت تحرم عليه مع الجنابة لأنه فالذي يقرأ القرآن حتى يسلم, إلا إذا كان عرفنا على أنه إذا قرأ القرآن يلين قلبه يدركه يقرأ. نعم. وإن كانت تحرم عليه مع الجنابة لأنه مخاطب بفروع الشرعية. وخرج بغير النبي صلى الله عليه وسلم هو فلا يحرم عليه. فلا يحرم عليه عليه الصلاة والسلام الجلوس في المسجد ولو كان جنوبا ولو كان جنوبا. نعم. قال صاحب التلخيص ذكر من خصائصه صلى الله عليه وسلم دخوله المسجد جنوبا. وبالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك. حكم له حكم المسجد. نعم. خرج به. وخرج بالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك. فلا تعد يعني لا تعد يعني لا تحرم يعني لا تحرم عليك. نعم. وبلا عذر ما إذا حصل له عذر. ويزيد. وخرج بلا عذر ما إذا حصل له عذر. إذا كان له عذر معذور. نعم. كأن احتلم في المسجد وتعذر عليه الخروج لإغلاق بابه أو خوف على نفسه أو عضوه أو منفعة ذلك. هل عليه إثم؟ لا. خرج منه المني. نعم. وهو جاي بعد ذلك جاي فيخرج اتقى البواب سك الباب سك باب المسجد يعني بخلاف مسجد مكة ومدينة لأن لها أبواب كثيرة لأن خصوصا مكة مسجد مكة ما يغلق مسجد مكة لا يغلق لا ليلا ولا نهارا دائما مفتوح إن السق واحد الباقي تفتح أما المدينة كلها تغلق لأن المدينة بعد ما يصلوا العشاء البوابين يصفوا البيبة خوفا على أن يؤخذ منه شيء وأما مكة ليه لأنه عبادة الطواف الطواف لا يمنع أي ساعة فلذلك مسجد مكة مفتوح ليلا ونهارا ليه لأن فيه عبادة في جو في عبادة وهي الايه الطواف لا يغلق. نعم. وبلا عذر ما إذا حصل له عذر كأن احتلم في المسجد وتعذر عليه الخروج لإغلاق بابه أو خوف على نفسه أو عضوه أو منفعة ذلك أو على ماله. هذيك الأيام نعم واحد ذكر ايه ذكر المسجد النبوي وافتخر به وقال على انه له الفخر على حتى على مسجد مكة قام الشاعر مكة وقال له يا شيخ انت بنفسك كل يوم خمس مرات توجه وجهك الى فين؟ الى الكعبة. هل توجه نفسك الى المدينة؟ في شعر قصيدة هذاك قال بالقصيدة وهذا جابه بالقصيدة بعد ذلك شاعر جدا حكم بينهم واحد طلع على الاثنين حكم بينهم قال لا يا صاحب المدينة لا ما في مكة وهذا أنا جبته في تاريخ جبت القصيدتين والثالثة في تاريخ مكة الذي يباع عند بالطائف عند محمد تمام عند أولاد وماتوا والله جبت القصائد فوق الخمسين البيت رد مردود. نعم. طيب. فلا يحرم عليه المكث ولكن يجب عليه أن يتيمم إن وجد غير تراب المسجد. ها شوف هذا الذي أغلق عليه الباب وهو جنوب وقلنا على أنه لا يمكن أن يمكث في المسجد بالجنابة وجاءت الجنابة وجاء يخرج ويروح يغسل يغتسل وإذا باب المسجد سكه البواب طيب إيش وجب عليه أن يغتسل ما في مويا إذا كان في تراب طاهر يجب عليه أن يتيمم بدلا من الإيه حتى يبقى في المسجد ترابا طاهرا لكن يكون التراب كمان من غير المسجد لأن تراب المسجد لا يتيمم به نعم لأنه وقف لجميع المسلمين ليس له حق واحد منهم.